كيف تكون فصيحا؟ لعل كثير ممن ينشغل بالأدب واللغة والقراءة والثقافة يخيف دائما أنه لا يتحدث بطلاقة ولا يتحدث بفصاحة ولا يجد تعابير وكلمات تسعفه كثيرا، ليس فيها جمال وليس فيها عمق في بعض الأحيان. هل الأمر صعب؟ لا، ليس بصعب، لا ليس صعبا، إنما الأمر ضربة وملكة وتهيئة. أول شيء حتى تكون فصيحا عليك بالقراءة، وأنا أقصد بالقراءة القراءة للفصحاء أمثال الجاحظ وابن المقفع وقدامة بن جعفر والثعالبي وغيرهم من البلغاء الفصحاء. تحتاج أن تكون قاموسا خاصا من هذه اللغة الفصيحة البليغة الأصيلة، أن تقرأ لأبي العلاء المعري وأبي حيان التوحيدي وغيرهم من البلغاء والفصحاء، ربما يكون ذلك مستوى أعلى صعب أن تصل إليه من أول مرة. إن كان كذلك فلا تتنازل أن تقرأ لكتاب عاصرونا أو كانوا قريبين من عصرنا لكنهم مع ذلك كانوا في البلاغة وحسن النظم والفصاحة كانوا متميزين جدا. أمثال هؤلاء مصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطفي المنفلوطي والعقاد في بعض أعماله، وإن كان يغلب عليه الفكر أكثر. تقرأ لهؤلاء وتستمع لبعض أحاديثهم الفصيحة، هذا أول شيء، أن تكون لك قراءة مستدامة لهؤلاء الفصحاء، وأن تقهر نفسك وتصبر على لغتهم وأن تتعلم، وتجد الكلمة الغريبة فلا تعرف معناها فتذهب إلى المعاجم تبحث عنها وتقرأ فيها وتسجلها وتدونها في مفكرة خاصة بك. هذه خطوة مهمة، أن يكون لك أجندة مفكرة مدونة تكتب فيها هذه الفوائد، وأنت تقرأ للرافعي للمنفلوطي للجاحظ تجد تركيبا غريبا، جملة جميلة، كلمة تقرع أذنك بجراسها، كلمة لا تهتدي لمعناها وتسمعها لأول مرة. اكتب ذلك في هذه المفكرة، هذه المفكرة أسميها بنك الكلمات، هذا البنك هو الرصيد، الرصيد الذي تنفق منه أيها الكاتب وأيها الخطيب وأيها المحاضر وأيها البليغ. هذه الكلمات هي التي تسعفك في وقت ما وأنت تكتب كتابا وأنت تلقي محاضرة، هذا هو رصيدك، تسحب منه وتودع فيه. اقرأ واستفيد من هذه القراءة، إنك تستخرج هذه الكلمات، كن مع الفصحاء تكن منهم، وفوق ذلك وأعلى وأعظم أن يكون لك حزبا من القرآن، أن يكون لك حزب من القرآن وورد مستدام تقرأ في أعظم لغة وأبهى لغة والحاكم على اللغة كلها كتاب ربنا سبحانه وتعالى.